الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله: فصل. ثم الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما، وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما. وهذا المنصب خلص لخليلين، خاص لخليلين، نعم، خاص للخليلين، نعم، صلى الله عليه. وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد. عندك خلص باللام، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، بكسر الخاء، من خل، هكذا الرواية، من خلته، من خلته مخاللة المودة أو مخاللته إياه، نعم، صلى الله عليه. ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضعا لغيره، فأمره بذبحه، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم. فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لا بد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين، وأبقى ثوابها، وقال: لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون في الأجر. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا فصل عقده في الخلة في سياق ذكره رحمه الله تعالى في فصول عديدة لمراتب المحبة، والخلة هي أعلاها، الخلة هي أعلاها وأرفعها، وهي تتضمن كما ذكر رحمه الله تعالى كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في القلب سعة لغير المحبوب، تعمر محبته القلب عمارة تامة، بحيث لا يبقى فيه من المحبة قدر لغير المحبوب لعمارة القلب به. فالخلة هي أعلى المحبة وأرفع درجاتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.